الأصحاح السادس. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك نحو جبال إسرائيل وتنبأ عليها، وقل: يا جبال إسرائيل، اسمعي كلمة السيد الرب. هكذا قال السيد الرب للجبال وللآكام، للأودية وللأوطئة: ها أنا ذا، أنا جالب عليكم سيفا، وأبيد مرتفعاتكم، فتخرب مذابحكم وتتكسر شمساتكم، وأطرح قتلاكم قدام أصنامكم، وأضع جثث بني إسرائيل قدام أصنامهم، وأذري عظامكم حول مذابحكم. في كل مساكنكم تقفر المدن وتخرب المرتفعات، لكي تقفر وتخرب مذابحكم، وتنكسر وتزول أصنامكم، وتقطع شمساتكم، وتمحى أعمالكم، وتسقط القتلى في وسطكم، فتعلمون أني أنا الرب. وأبقي بقية، إذ يكون لكم ناجون من السيف بين الأمم عند تذريكم في الأراضي، والناجون منكم يذكرونني بين الأمم الذين يسبون إليهم، إذا كسرت قلبهم الزاني الذي حاد عني، وعيونهم الزانية وراء أصنامهم، ومقتوا أنفسهم لأجل الشرور التي فعلوها في كل رجاساتهم، ويعلمون أني أنا الرب، لم أقل باطلا إني أفعل بهم هذا الشر. هكذا قال السيد الرب: اضرب بيدك واخبط برجلك وقل: آهي على كل رجاسات بيت إسرائيل الشريرة، حتى يسقطوا بالسيف وبالجوع وبالوباء، البعيد يموت بالوباء، والقريب يسقط بالسيف، والباقي والمنحصر يموت بالجوع، فأتمم غضبي عليهم، فتعلمون أني أنا الرب. إذا كانت قتلاهم وسط أصنامهم حول مذابحهم على كل أكمة عالية، وفي رؤوس كل الجبال، وتحت كل شجرة خضراء، وتحت كل بلوطة غبياء، الموضع الذي قربوا فيه رائحة سرور لكل أصنامهم، وأمد يدي عليهم وأصير الأرض مقفرة وخربة من القفر إلى دبلة في كل مساكنهم، فيعلمون أني أنا الرب.